يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مسلمانا خواي پروردگار كومالك ما في لسر داناوي، كومالك حقوقي لسر داناوي، كبيوست إنسان هل سيبيان ما في خاون ما فكان بدات بو أركو حقا هل سيت كلا سري دان راوة لبران بريج دا خواي پروردگار كو ملك پاداش دي داناوة بو او كساني كبم حقانا هل دستن كبيتو براور دي پاداش دو جزا چاكا كان بكين لبران بري حقو ما فكان. والله او أركي لسر من دان راوة زور بچوكو كم ترى لو همو بخششو فضل وكرم وباداشتيك اخواي فروردگار لبرامبر دابو اي ميدان اوه بيقومان لهمو حقي قورترو لفيشتر حقي اخوايا حق الله على العباد كبريتيا لو اخوابة هاب برستين وشريشي بودانانين بلام لدواي حقي اخواي فروردگار كو ملك حقوقي ترهيا كو ملك كساني ترهيا كما فيان لسر معنا لوانا بقشتي كبار السن اوانا اوانا من كبتمن او پير مردو پير جنانيك لناو ايما دادجين كدايكو باوكي ايما كننكو دا پيرو با پيري ايما خواي پروردگار حقي چي تايبتي دانا ولسر ايما برانبر اوان خواهی گوره ارکی چی لسر داناوین بران بریان که زور اگل مسلمانان واللهی کم ترخم انتیای دا زور بمن واللهی هلستاوین بو حقا وکو پیویست لسر من لکاتی چیش دا که هلسان پی پاداشتی زور گوره الای خواه پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام دا فرمید این من اجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. دفرمت في پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمت جورك لجوركاني بقور داناني إخوة بريتي لوي ريز لسيكس بقريت ريز قرتني تو لسي الصنف بريتي لبقور داناني تو بخوا تا چه اندازيك تو ريز لوسي صنف بقري او اندتو خواي قورد بمزنو بقور دانا وريز إخوات زانيوه چين اوانا يكميان اكرام ذي الشيبة المسلم او پيرمير دا مسلمانا كتو الرزي ليدا قريت يا او پيرجنا مسلمانا كتو الرزي ليدا قريت رز قرتند لو يعني رز قرتند لخواي پروردگارو بقور دانان اخوا چن مزن بزارن پیغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام چشتی چی با چشتی چی تره و بسته و با اندازه ریز گرتند لا دا پیریک و با پیریک نگ دا پیره و با پیره توبن هر پیره مردک با هیچ خزمایتی چی لگل تو نبید هر آفرتی چی پیره جن با نشی ناسید ریز گرتند لوان با گور دانانی خوایا بی ریزید برانبر یان بی ریزی برانبر خوای پروردگار دين اسلام اوائي لأيمه دوه او اسلام كدهوه لقل پيرمرد و پيرجنو كساني بسالاتو پاكوتا چون بين چون رزيان لي بگرين بو شوازه دهوه رزيان لي بگرين خواهي گوره ربطي کردو برزلينان لخواهي معادله چي يكسانه با اندازه رز گرتند لوان او تو رزی خواد گرتو و خواهی گورد با گورد داناو کواتا مخلطه باوی بلی من نویش دکم روجو دگرم صدقه و خیر و احسان دکم بلام لولا و رز لپیره مرد و پیره جن نگرید والله تو رزی خواد نگرتو والله تو مسلمانی چی باش نید ولای خواهی پروردگار خوشویز نید چونکه خوای گور علامتی چی دانا نشانه چی دانا بو اوی که در که کسی رز لخوا ده گره و خوا با گوره دادنه یا نا اویش رز گرتینی کسانی بسالاده چو دومیان او کسی که هلگری قرآن بلام غیر الغالی فیه والجافعن نزید روی لقرآن داده کات نکرد روی و تساهلش و تا وسطیتا وسطيتش اويا كبيغمبر عليه الصلاة والسلام وصحابة لسريبون هركسك كهلقري قرآن بيت هركسك قرآن من بوباسك او بانك من كابولا قرآن واجب لسر من ريزي بقرين ريز قرتني او ريز قرتني خوايا بمرجك او كسي بناوي اسلام وقرآن قصدك كسي چي زيد روتن رون بيت غير الغالي فيه اگر تندرو زیاد روبو او شایسته او نی رزی بجیرت شایسته او خلچی له وریا بکریتاوا چونکه ول رگای وسطیتی اسلام لای داوا کسانه کبن لسردمی صحابه رضا اخوای گوریان لبیک پیدابون خوارج کان تندرو کان تکفیر کان او انا بناوی اسلام و قران و قسیان ذکرت بل ام لچی و دستیان فکرت لصحابه ودستيان فكر كصحابه عن بكافر دانا امروش بهمان شيوه كأم سلسلة بوغانا بردواما برانبر شوين كوتي صحابه او عادتو اخلاق روشتيانا كأو كساني لسر دين منهجي صحابا لا تكفير يتندروا كان اوانا مرجئا اوانا مرتد اوانا ولائيان بو كفار هيا چونك خويان زيد رون هر کس یک وکو اوان تون رو زید رو نبیت او لای داول دین اسلام والجافعا نگ او کسانش که لبران برده نگ زید رون زور کرت رون قرآن دخوینه تو بلان دی فروشه در زانی حلال و حرام چیا فتواش بغیری او دادات دین که دی فروشه بدنیا حرام بو خلق حلال دکا بو او بلین آسان کارا اوانا شایسته رزلی گرتن نین شایسته اول مسلمانان یا لیور یا کریت او مسلمانان نخلطن پیان. هر دو صنفیج موجودن. صنفی خوارج و تندراو و صنفی مرجئی کردراو هر دو شیان موجودن خواهی گوره بزیادی انکات. سیمیان لوانی که پیویست ریزیان لی بجیرت و دی السلطان المقصد دا صلاة داری چی عادل داد پرور پیویست ریزی بجیرت. كواتا كداد پروربو شایستي رز لگرتنا اگر نا نا شایستي رز لگرتن نیه بینه وسر یکم خال انسانی بسال داچو پیویست رزی لی بجیرت مسلمان بیان کافر خزمت بیان بیگانا جیرانت بیان دور هر کسیگ بی پیویست تو رزی لی بگری دینه کمان آوائی فیر کردوین في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتك فتح مكة كرت أبو قحافة كباوشي أبو بكر الصديقة كافر بو أبو بكر باوشي هنا بولاي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام جاري كافر ومسلمان نبوة كافر جاري في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أي أبو بكر بو أو شيخة بيرا مردد بولاي إيمة هنا بو بإيمد نود إيمة دا چون بولاي أو إيمة دا چون بولاي أو ابو بكر رضي اخواي لي بده فرمي اي پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام تو شايستترين كسي كخلق بي بولايتو نكتب ولاي كسب چيت بس جوي بيستي قولك اي پیغمبر با عليه الصلاه والسلام تو بو پیر مردت بولاي من هنا ايما د بو چوبان بولاي او ككافريشا كاتك او د بيستيت يكسر مسلمان د بيتو ديتنا ودين اسلام كواتا بزان الرز قرتند لكساني بسالات شو اگر كافريش بن او د بیته لوی به بیته کارک بو ای بیته نو دینه کا بو او ای اسلامی خوش بویت بلام که بعکس او بی تو خلق لدین اسلام درتینید کوا تا اگر کافریش بیت بو ای برا کانم رز گرتن لکسانی چی گور دین ایمه پیغمبر اخو علی صلوات والسلام ده فرمی لیس منا من لم یوقر کبیرنا ويرحم صغیرنا ويعرف لعالمنا قدره لايمانيه او كسي ك غوري خوي ريز لغوري خوي نغري اول ايمانيه كواتت هر خود وابزانا كمسلمان كي باشي تو دينداري تو نيجي سنت دكيت روجي سنت دغريت بلام لولا وكرز لكسي نغري لخود غورترا او ليس منا بيغمر اخو علي صلي الله عليه وسلم كسل لايمانيه لايمانيه او كسا كده تبه لسر ريبازة كي پیغمبر خوابد عليه الصلاة والسلام دي ريز لو كسانا بقرك لخود قولترن چون ريز يان لي بقرين ريز لي قرتن يان براكم بأنواع شيء ودبت بويكا كاتك تو قوريك دبيني تو سلام كي چاورينا كي كزيك لخود قولتر او سلام لتوبكات بودبه كده چي تشوينك ولا قل كسي چي قورا او پیش خود خا نكتو پیش او برويت بود به لخواردن و خوارنوا دا او پیش خود خا لقصه کردن او پیش خود خا و کو پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم فرموی کبر کبر جربا گور ک حساب کات نکسی چی هر زکار و دم رودس بقصه کردن کا او پیاوی گورش لوی ابن عمر رضی الله عنه فرود گاری لبی ده فرمی روزی چان ل مجلس پیغمبر خو علی صلی الله و سلام پیغمبر خو پرسیاری درخت چی ل کردین فرموی ام درخت و کو ایماندار و خیری هيا چه ده زانیم درخته چیه؟ عبدالله کره عمر من دالک بو گنجی چی تازه بو بچوک بو ده فرمی سیرم کرد او همو پیاو برزانی هاولانی پیغمبر دانشتون علیه الصلاة والسلام من دم زانی بلام شرمم کرد چون ده به من قصب کم او پیاو برزه گورانه دانشتون فرمی هر یکی هم قصه چی کرد هر یکی درخته چی دارستانی بازده کرد پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمی نخیر هیچی هن نیه کوتی وتم والله ای باوکا دم زانی اویا فرمي بو قصد نكر فرمي لبرزي ايوا چون كساني قورا لمجلس دانش مني چي بچوك دس كان بقصه كردن سيري او رزا كان براك انا كواتا رز قرتند لقورا اوايك رحمي بيبكيت اوايك هزبا وبكي لحالتي قوريتي دا او انسانا برو لاوازي دا چيتوا لاوازي لبستني لاوازي لبينيني لاوازي لتوانا ودى صلاتي لاوازي لبير كردنوي لاوازي لهستو شعوري لهموش تكدابره وضعف رويشتوته وكم نالي چي ساوالي هاتوتوه بلا موكم نالي ساوانية ديماني چي جواني هبيد من دالي ساوا خوشويستا لقل ديماني چي پيريتي دا بلا شعور هستو دا صلاتي وكم نالي لهاتوتوه دبيتو شعوري راقريت دبي تحملي بكيتو نارحتي كاري قبول كيت وريزي لي بقريت بزيد في دابي توا اقر اوابيت او كاتتو لسر بازي في غمري خوايت عليه الصلاة والسلام او كتشي بيت اقر بيتو كسيشي بصالات شو بيت هيج خزميتو انا بي اقر هاتو او بير مير دبا بيرو باوشي تو بيت يا دايكو دا بيري تو بيت بيت شون بيت خوايا رمتي من بدات والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أقل هاتو كساني بصالاتو داي كدبت يا باو كدبت بو سروا أو بزانين چپي ويست لسرمان في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتك برسياري لذكرت عن أكبر الكبائر قورترين تاوان چيا دفرمي الشرك بالله ده فرمه گورترین تاوان شریک بو خوا دانانا چونکه نداني حقي خوا ثم ايو ده فرمه لدواي شریک بو خوا دانا لدواي كافر بون چه تاوان گورترین تاوانا قال عقوق الوالدين ازيداني دايكو باوك او گورترین تاوان لدواي كافر بون گورترین تاوان ني فرمو لدواي كافر بون زنا كردن گورترین تاوانا ني فرمو عرق خواردن او گورترین تاوانا ني فرمو زنا كردن قورترين تاوانا فرمو عقوق الوالدين أزيداني نارحت كردني دايكو باوك أو قورترين تاوانا أو دايكو باوك أقر كافريش بن أقر كافريش بن بزانا نيكي أو بكي تبينو آخر باوكو دايكم وكو بيويز دنين لدين حالي نبون زورش دكن كخوا بيخوشني هرجوريكو هرجوريك بن بيويز تتو چاد بي لقل يانا خواي پروردگار ده فرمي وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة اگر هاتو أو دايكو باوكا زوريان لتو كرت كشريك بو خوا دابنيتو كافر بي ولدين هل قريتوا آية دايكو باوكي لو خرابتر لقل أوجد خواي قورة بس ده فرمي بقسيان مكا بلام وصاحبهما في الدنيا معروفة بلام چون هاولیت یام کل دنیا ده چون لگالیان بجیل دنیا ده معروفه بو پری چاچیتی تو لگالیان هاوسو کودک رزیان لبگه اگر کافریش بنو امری کفریشت پیاب کن دبی لگال دایکو باو کت چاک بیت و صاحب هما فی دنیا معروفه ای اگر بیتو او دایکو باو کم مسلمان بن اگر او دایکو باو کم مصلحتی تو یام بیه او دایکو باو ک امری چاکت پیاب کن لگال آوجدا خیری تو یان بیه واش بي رز بي بران بريان دبي عقوبيتو لا إخواي پروردگار چون بيت او قورترين تاوان لدواي كافر بون عقوق الوالدين أزيداني دايكو باوك اي قورترين واجب چيا قورترين طاعت چيا خيرترين كردوا لا إخوا چيا لدواي توحيد لدواي حقي إخوا كنويجا ده فرميشي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها قلت ثم أيه قال بر الوالدين دوائن ويجاكان چي چاقبون لقل دايكو باوك أو باشترين وخوشوسترين كردوية بلا إخوة بنص حديثي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام نقوكو كسي چي جاهل ودكتوري چي فاشل دل خلچي نشتيكم دوزي وتوا لمو بيشكزني زانيو نعلما زانيويتي نمسلمانان زانيويانا دبي چي زاني بي دلع عبادتكم دوزي وتو امرو بيتان دلم لدواي بيان فرضك اسلام لها مجد خير ترى تبي چي بي يا ربي تازه دوزي وتو جنابي متفلسفي دل سياسات سياسات كردن لها مجد لا اخوا خوشويست ترى لها مو كسي چي فاشل ترين لسياسات اول لا اخوا زور خوشويست سياسات دتي او امته برو چي بريد او خلق لجياتي بيان بلاي خوشويسترين كردوا بلاي اخوا چاكا كردن لقل دايكو باوك هاني عند دي بس نشتر شقا مكانو هاني عند دي جويل دنگو باز بگن بزان چي غوي داو سياسات كن كخوشي فاشل ترين كسل سياسات دا وواقع كشفي كردوا كلا سياسات چن ناحالين او كسل سياسه تدغا كلا قران وسنه حاليه او كسل سياسه الراستقين الشرعي دكا كلا اسلام الراستقين لا نادى كلا قران وسنه لا نادى نكتو قران وسنه بقيت برجوي خوت وشتك اخوا حرامي كردوا بيكيد بناوي سياسته اوج لها مو عبادتك مزنتره لدواي بين فرضك تازه دوزيت يوا اخوان نخوشتو ن سياستك شد بزياد نكات امتي اسلامي محتاجه او سياسه فاشله تونيه إما محتاج قرآن وحديث هركس يدس بو بقري إخوة قورة قمرايناك بويا قورترين عبادة لدواي حق إخوة بريتية لكي فرموي بر الوالدين بر الوالدين شاقبون لقل دايك وباوك أو بريتية لعبادتك أو بريتية لا خوشة ويسترين كردوا بلا إخوة كإخوة قورة بي خوشة شون لقل دايك وباوك من باش بين باشبون لقل دايكو باوك نقلو سياسة فاشلة خيرترا بلكو لجهادج لبيناوي خوا خيرترو بيوسترا او تيجيك لصحابة ديتنا اي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام دفرما اي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام دميو بچن بو غزو بو جهاد بلام هاتوم استشاري توبكم پیغمبر عليه الصلاة والسلام دفرما احي والدتك اي الك والدة دايك تزندوه دايكت هيا دلا بله في عمر عليه الصلاة والسلام ده فرمي فالزمها فإن الجنة تحت رجليها فرمي برو وازلو جهاد بينا برو لاي دايكت خزمتي دايكت بكا أو بهشتي كتو ده تويل جهاد دستت كوي أول جير هردو بي دايكت دايا أو بهشتي كبوي رادة كيت أو تا دورني زور لما لكي خوتا لجير بي دايكت دايا متواضع با خوبا كم قربا ريز لدايكت بنا او تو بهشت حاصل دكيت نقرز لدايكو باوغ ناجيري سينا شيرين يان تيبوتري لولا شو والله من جهاد دكم والله من دعوة دكم والله من سياسة دكم او انا خو خلطان دنا درچونا لسنة ريبازي راستقينا كواتا برا كانم بهشت او ايلا جير بي دو دايك جير دو بي دايك الدايا نقل ودا بي عقوق يام كيتو سر بيش يام كيتو داوي بهشتيش بكيت سيري ويسي قرنيب كان ويسي قرنيب ياويتي يمنيبو رحمتي اخواي قوري ليبي لسردمي بيغمري اخوا هبو عليه الصلاة والسلام بلام دايكي چي هبو لبر خزمت كردني دايكي نيتواني دايكي بجيبي الله ليمن بيبو مكة ومدينة بو خزمتي بيغمري اخوا عليه الصلاة والسلام واتنبو بصحابة صحابي او كسي بيغمري اخوا دبينيو ايماني بيديني او منزلة قوري دز نكوت لبرچینه هات بوی بو اوی دای چی جنه هلی تو رزله دای چی بنه بزانین پیغمبر خدا ده فرمی چی علی صلی الله علیه و سلم با عمر کری خطاب ده فرمید او جی چکل دلالتی نبوت پیغمبر خدا علی صلی الله علیه و سلم فرمی ای عمر اشارت بو دکا که اسلام سر دکا و اسلام گشه دکا و بلاو ده بیتوا ده فرمی که خلچی یمن هات نو دبن با مسلمان و خلچی یمن زوری دید بولاتا پرسیار که پیاوگ ناوی اویسی کوری عامری قرانیه لقران لمراد منطقیه که پرسیار که اگر دوزیتا و لناو خلق دا او داوائی لی بکا داوائی لی خوشبوند بو بکا لخوا داوال چه عمر او عمری که برگای اگ دابر و شیطان رادکا برگای چیتر او عمری که خلیفه دومی مسلمانانا او عمری که وزيري پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام پیغمبري خوا با عمر دا فرمي پیاوك كدوزيتا ولا ناو عامي مسلمانان دا داواي لي بك داواي لي خوشبوند بوبكا لخوا اگر توانيت بيدوزيتا و داواي لي خوشبوند بوبكا چكو زندو ونك داواي لمردو بكين و كفرا اگر دوزيتا و پیبل بود لخوا بپارتا و خوالت خوش بيت دعاي قبولا لو اقسم على الله لأبره او اويسا پیغمبر ده فرمی علی صلی الله علیه و آله او کابرایا اگر بیتو سویند لخوا بخوا بل خوایا دبی او شتبکی والله خوا بقسیدکات سبحان الله لو اقسم على الله لا ابره پیاوک بل خوایا دبی او بکی خوای گور اوندی خوش بویت خوای گور اوندی رزلی بگریت بقسی شخصیک بکات لو اقسم على الله لا ابره بو هو کارکی چیه خو اویسی قرانی او اندل غزا او لجهاد بشداری نکردو خو اویسی قرانی او اند خریچ دعوه نبو اویسی قرانی بر دوام لګل پیغمبر خو نبو علیه الصلاۃ والسلام چون اویسی قرانی بل خو ادب او شته به خوای ګوره بقسیف کات بو چونك دايكي جي هبو چاك بو لغالي دايكي جي هبو باش بو لغالي تنها باش بو لغال دايكي جياندي او مرتبية اگر داوال اخواب قبل اخواه دا بي اوش توابت خواه قبل دايكات بهوي چي اوه بهوي باش بو لغال دايك بس هيچي ترنا كوات برا كانم درقاية چي قوري خير و بركة و رحمت كلا ايما كراوة ولا خوماني دادخين والله درقاي قوري چون بهشت چاك بونا لقل داي كوباوك بلام قدري ام درقاية نازانين نامانيو لم درقاية وبروين بهشتوا بدستي خومان دمانيو داي خين قدري نازانين تاوكو لدست من دا چيتو دادخلت كومالك لا مسلمانان تماشا ذاكين برا همو من خواهي قولا لي من ببوري تقصيري من هيا كمو كرتي من هيا لبران بردائكو باوك من لا زورك لجريده و غوفار و روشنا مكان نسراوا چندها قصة و بسرهات كخلقانك چون بيريز و خرابن بران بردائكو باوك يشيك لو بسرهاتانا پیاوک ده جرت و ده فرمی لگل عائله کم خیزانم چو مدام مبارک تماشا من کر لتنیش دیم و آفرت یک پیریج نک دانیش تو چاوره کسی لانی بو بنی و رو هر دانیش تو نه نه نه نه آو نه کسی لایا بو با عصر به همان شیوا بو با مغرب خور آو بو به همان شیوا بو با ساعت دو یانزه دمانه بروینه و پیریج نه هر دوی و کس آوری لی نداده تو فرمی اوت من بابشین لای تمان ای داده پیره تو چیه که لیره چاوری چیه دکی هیچ حاجتی که تهیه پیوستیه که تهیه دفرمه و تی من کراکم لیره داناون با ایش ایچی ضرور رویش تو استا و تی دیم ولات دلو تمان آخر که هات بایا و نیو رو ده هات ولات تو ناند نخوار نیو رو اواره ناند نخوار مغرب ده هات دلو لو قصانه دابو نورقه یک من بینی لدستی دا پیره دابو که ورقه که من برگر تو خوین مانه و نسراوا هر کس ام افرت د دوزیتو بابي بات او شويني شويني پکاو تکان افرت چا وري کورکيت کچي ورقي خستو ته دستي بينانو بي او هر کس دوزيوا بي بات شويني پکاو تکان ا واجه زيد ايك د دريتو زور بمن دنگ برس کردن و بزر دایک بیر رزی کردن بر باوک لکاتک دا خواهی پرودگار دا فرمیت وقضا ربک الا تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فالوردقار من دفر بك دايكو باوكت بيربون بسالاتشون تو فلا تقل لهما اوف بيان نليت اوف كلمة اوف كبتشوكترين كلمة كدلي دايكو باوك بيبشت نلي اوف لدستان تنها اواندش تجاي جنيودان تجاي دنك برس كرنو بسري عند فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وبيزاري انك وقل لهما قولا كريما اي شلون لقل دايكو باوكت بدويت شلون بانجام كيت شلون قسيان لقلب كيت قولا كريما بقسي شي زور نرم بقسي جوان باوكا جيان داي جيان اوا نك هاور كي بسري دا نك بي رزيب كي بران بري زاني سلف رحمتي خواي قوريان لبيت هيان بو كلا بران بر داي چي قسي كردو وكأنما نخوشا تو انا چيتي فلانا كرس قوتا استا نخوش نبو تو انا كبران بر داي چي قسي دكا اوان دا زليلة وكو نخوش در دكا بيت حيوا يچي كلا علماء اسلام كبردوام كتابي زور وأهلي علم لبردسي دا فيري علم دبون لكاتي درس شرح كرديني ذاك دايجي بانجي ذكرت ورا رولا برو بولاي مريشكا كان خواردن يمدي او يمدي او عالم قورا كومولا لأهلي علم لبردستي دانشتوا يكسر هل دستاو دروجتا لاي مريشكا كان بو يقصي دايجي جيبجك اوابو لقل دايكو باوچي خواي پرودگار دفرمي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة اي مسلمان بالا كانت دابنا بينوا قدس برز نكيتوا قد خود بقورا نزاني بران بردايكو باوكت خود بمهم نزاني خود بنزم بزانا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة برحم بلا قليان ببزيبة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا او جا دعايا بوبكا خواي فروردقار رحم يان بيبكا وكو چون اوان رحم يان بأي مكرت چون اوان اي ميان فروردكر لمن نالي ولا بچوچي اوان بسرهاتي چيتر دفرمي روجي چان لاي زيرنگره كابراي زيرنگر خوي دي جيرتوا پياوك لقل خيسانا كيو پيريجنه كومندالا كلباوشي پيريجنه كدابوا هاتنا لاي زيرنگر پیاوج نکا جنو مردکا با پیکنی نقصی خوش و خریچی حلگرتنی آلتونن برای چی زور خیزانکی حلی دا گریت نگماری او منالی هی زیاتر لولا شو دا پیری کرا انسانا تا انسان لجیان دا به حز لشتی جوان دکا پرچی چی بچو چی زیری حلگرتوا بو خوی او منالی او كراشي لباوش دايا لسوچي كودا نشتو كحسابة كده كات كابراي زيرانگر ده فرميت كاكي جان مبلغي چي تريش ماوا دالا كوا مبلغي چي اي حساب مانك دالا والا او پيريجنا چي توي دالا دايك ما دالا او پارچه بچوكي هل گرتوا تو رد بيو هاوار دكا بساري دا پيريجني وكو تو التوني بوچيا تو بوچي تا داي چي دزا كابا گريان ورادا كاتو وناو سيارة كودا نشت ككردويتي هالقري من على كشي خزمت كاري من على كي لقل خيزاني شونا بلام لقل دايتشي شونا او دايكا كتوي لنبونا واخواي قول الدايتشي توي كرده هو كار هل قرتنت لسشي خوي دا بوني تو كاتي من دال بون دواي او كاتي شيردان بهمو مرحلة يشي ناخوشي شونو خوني كردو بو او تو ازراحت كي استا حقي او دايكا نازاني بلام خيزاني كت لوانه دو مانگ به بو بیت خزانی تو لوانه دو سال به یا پنج سال بیت جنی چی بیگانه که بو به خزانی تو فضلی خزانه ده دی بسر دای کده بو پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه فرموی رغم انفه من ادرک والدیه او احدهما فی الكبر ولم يدخل الجنة دعای لو کسکر محروم بیل رحمت خواه او کسکا دقات تمنه كباوكو دايجي هردو جان يعني يجيش جان تيدا پير بون بلام هل ناس تيبا خزمت كردين يعني بشيوازي چيوا كببت هوي او اي خواه لي خوش بيتو بيخات باشتوا او درقا خيرا قوركيك لدس خوتي دادي دايكو باوكا پير بون والله رحمتي خواه خواه يوربو توي ناردوا بوچي چونك لدواي عبادتي خواه وحقي خواه قورترين درگاه کتو تی داب چیته بهشت و خوا رحمت بیبکا چاقبونه لقل دایکو باوقت کوته ای برای مسلمان ای خوشی مسلمان ای کچو کر پیرمردی دای باوقتو پیرجنی دای کت ای بلای کن بسر تو دهاتون یا فضل و کرم خوايا دنیا برای کنم امتحانه دنیا چلگی آخرتا بنویش کردن دمانی بهش بدس بینین بروجو گرتن دمانی بهش بدس بینین هو كاري تري قورش كخواي قورة بنسيب هنده كسي دكا وايلي دكا لتمني بيريتي دا دايكو باوشي ماون بيري ميردو بيري جن كواتا رحمتك كخواي قورة توي بيتاقي دكاتوا يا بهوي اوانوا تو دا چيتا بهشتوا قصي اويسي قرني مان لدز نچي بهوي بيري دايكوا خواي قورة چون ريزيل اويس گرت يا بهوي اوانوا تو دا چيتا جهنموا پنا بخواي قورة كرزيان لنا قريت كواتا دايكو باوك نكهر لسردمي لتمني قنجيتي قوتي عندا كتو دا صلاتي اوان دنيا الرزيان دا قرينا لو كاته دا كبس حال دا چون او دايكه توانا يكچكي نيه او بايك باوكه توانا يكركي نامينت كچي كرو كج بي بيز من لباوكو دايك بي بيز بنو كانما هجروجك او باوكو دايكه خدمتي او كروكچا نكردوا خدمتي او من دالانه نكردوا بمانگو بدو مانگو سيمانجيش لشوينه بكوي سرداني شينه كيو تليفوني بونكي توليشينه پرسيوا بزاني آسانه والله آسانيه خواله من خوش بيت خواهی گر رحم من پیبکات برای کانم کم تر خمیزور هیلم بواره و والله همو من مقصری والله رحمتی چی گوره که بیتو لدست خو مانی ندین پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام لحدیث اک دابو من باسی سی کس دکا کچون اشکو تیکو درگای اشکو بسر یان دا داخرا هر یکیان لخواه پارای و بهوی کردوی چی چاچ بو اوی خواهی گوره درگای لیبکاتو درگای لیبکاتو یچ اگلوانا دعا کی چی بو فرمو ای خوای پروردگار من کردوی چی چاکم کردول پیناوی تو بو خاطری ام کردو چاکم داواله دکم ام بردل درگای اشکو تکم لا به روزگار مکه بین درو چی بو کردو کی فرمی من دایکو باو کی چی پیرم هبون وعدم دابو کنا خوم نا خیزان مو کروک چکانم نان نخوین هیچ وجبه یک تاو کو اوان نیخون پیش ایما د فرمی روزی چان بهوی ایشو کار و دعا کوتم که هات مو شیرم دوشیب و هنام بو باو کم دای کم تماشا دکم خویان لکوتو فرمی لسریان وستام بدست مو شیره که بو اوی بخبر بنو دلیشم ندهات خبریان کمو بخبر بنو تاوکو بیاندم اوان او جا خومو منالکانم بیخونو چاورم کر تاوکو بیانی شود بدری جای شو وستاو لسر سریان نخوی شیر دخواتو نمالو منالیشی باو کدای چی لخوی گرنگ ترا وستاو بسر سریانو تا خبر یاند به تو دهند دت اوا برک ای ام اورو چونین امرو ایوا من تی دایا ک بی زینای لگل دا پیرینان بخوال بی زینای باو ک پیر مرد ک بین لسر سفره لگل خو یوج نه جوانه ک خو دای بن نه بکل گنا با لو دی بی خواله جوری چی جاده بنیشه قرب سرسری او کسانه والله مال کاولن او کسانه والله دنیا و اخرت یاند چی او کسانه خوای گوره هدایت مام دا و اخر ما خیر ک کوت برکانم وكو پیغمبر خواده فرمی علیه الصلاة والسلام انما تنصرون و ترزقون بضعفائكم ای و خوا رزق تان ده و سر تان ده خواب هوی چاک کردن تان لگ الله وزکان تان اوانا من کپکوتن و لاوازن باب زی من پیان دابتوا باب رز بین لگل یان با دل یان نشچینین با رز یان لی بگرن بو اوی خواش رز لی ایم ابنه رحم یان پی بکن خواهی گفر رحم با ایم ابکا دا وکارم لخواهی فردگار بخاطرنا و جوانکانی وصفات برزکانی بختوري دنيا وقيامت مامكا خواهي جانواما لبكي لقل دايكو باوك من چاك بين خواهي جانواما لبكين حقيام بدين يا رب العالمين هدايت من بدين بو اوي بحقي تواوي دايكو باوك من هلسين خواهي او باوكو دايكا من كوفاتي كردوا يا رب العالمين ليه انخوش بيت خواهي قورة قبريان بو بقوريد با باغيق لباغا كاني بهشت خواهي جان عذابي قبريان لسر لا بدين خواهي پر ودگار او دایکو باو کانش من کلجیان داماون خواهي جان اخیریان خیر کید خواهي صحت و عافیتیان بنسیب کید خواهي بختوریان کید خواهي جان رز لئیمش بنی بتوانین یارمتی مام دین رز لئوان بگرینو حقیان بدین خواهي پر ودگار وامن لبکی منالکانش من رزی ایم بگرین و چاگ من لگل من بختوری دنیا قیامت مام کی والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و اقیم الصلاه